هم ورثة الأول وميراثهم من الثاني كميراثهم من الأول بهذين الشرطين: انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين، ما جاء زيادة، ما إذا جاء زيادة فتكون من الحالة الثالثة، أن يكون إرثهم من الثاني فمن بعده بحسب إرثهم من الأول سواء بسواء، بالعصبة فقط أو بالفرض فقط أو بالتعصيب والفرض معا، ويكون متساويين، بخلاف ما إذا كان أبناء العم أحدهم زوج للمرأة فإن ميراثهم يختلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز للقادم من دولة ما بعدما اعتمر لنفسه أن يعتمر أيضا لوالده الميت أو لوالدته؟ القادم إلى مكة بعمرة وأدى عمرته الأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب، فلا يحسن الخروج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرج لحاجة من الحاجات أو ذهب لزيارة المدينة مسجد النبوي ثم رغب في العودة إلى مكة، أو خرج إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أي مكان قريب أو بعيد ثم رغب في العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن غيره. فعرفنا من هذا أن من كان بمكة وأدى عمرته لا يحسن أن يخرج من أجل العمرة، ومن خرج لحاجة ورغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة. يقول: توفي رجل في المستشفى بسبب إهمال الأطباء، فدفع المستشفى تعويضا لأولاد الميت، فهل هذا المبلغ يقسم بين الورثة، أي بمعنى حكم الإرث؟ نعم، هو أي مال يأتي للميت تعويض أو تركه من ماله هو حكمه يورث عنه بما في ذلك الدية أو أي تعويض وصل إليه، فإنه حكمه حكم ماله في الوراثة عنه. يقول: هل يجوز الطواف من المسجد الحرام طواف التطوع بعد أداء الفرض سواء عمرة أو الحج؟ نعم، الطواف مستحب في كل وقت، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا حرج في الكلام فيه، لكن ينبغي لمن تكلم ألا يتكلم إلا بخير، فلا يتخذ مثلا المطاف متحدث يتحدث هو والآخرين مثلا، إلا أن الله أباح فيه الكلام. تقول: امرأة لم تتجوز ولها الكثير من المال، بعد وفاة هذه المرأة من يكون الوارث لها؟ هل الإخوة أو الأخوات، علما بأنها تعيش مع أحد الأخوات، علما بأن الأب والأم انتقلا إلى رحمة الله؟ كل شخص متزوج أو غير متزوج إذا مات يكون ورثته، يكون ماله لورثته، والله جل وعلا بين الورثة ما وكل أمرهم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فبحسب من خلفت، إذا كان لها أبوان الميراث لهم، ما لها أبوان الميراث للإخوة الأشقاء إذا لم يكن لها أولاد، إذا لم يكن أشقاء فمن لأب، إذا لم يكن لأب يكون للأعمام لبني الإخوة، وهكذا حسب الترتيب. فيذكر من الأقرب لهذه المرأة ثم يبين الوارث منهم وغير الوارث. يسأل عن مسجد تحيط به القبور من جميع الجهات، علما بأن المسجد مسمى باسم أحد القبور، فهل تصح الصلاة فيه؟ لا، لا تصح الصلاة فيه إذا كان هذا المسجد بني من أجل هذا القبر وجعل هذا القبر فيه، فلا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان المسجد بني أولا ثم جعلت القبور حوله فيجب أن تبعد عنه. يقول السائل: أنا قادم من بلد ليبيا لأداء العمرة، وعندما أنهيت السعي كسرت شعري من جهة واحدة، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي أن أعمل عمرة ثانية أم لا؟ الواجب عند تمام السعي أن يعمم المعتمر التقصير على شعره، يأخذ من عموم الشعر، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة من رأسه بعينها. هذا هو الواجب مستقبلا، لكن الإنسان إذا كان قد تحلل وانتهى وقصر من جهة من الجهات فلعله يكفي عنه إن شاء الله، لكن مستقبلا يحسن أن يعمم التقصير على شعر رأسه. يقول: وهل أستطيع أن أقوم بعمرة لجدي المتوفى علما بأنه أدى فريضة الحج؟ ما دمت أخي أديت العمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت من مكة إلى جهة ما ورغبت في العودة إليها فعد إليها بعمرة عمن شئت، وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل أكثر من الطواف بالبيت وادع لمن أحببت ولإخوانك المسلمين. يقول: هل تصح العمرة عندما يكون الإنسان عليه دين أم لا؟ من عليه دين الواجب عليه المبادرة بأداء الدين لإبراء ذمته، ولا ينبغي له أن يحج ولا أن يعتمر إلا إذا استأذن صاحب الحق أو كان عنده ما يسدد به هذا الدين فلا بأس عليه، وأما إذا لم يكن عنده ما يسدد به هذا الدين فلا ينبغي له أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن يستأذن من صاحب الدين. يقول: ما حكم بناء مسكن من مصرف يأخذ نسبة 2% من قيمة القرض علما بأنني لا أملك سكنا؟ لا يجوز الأخذ من المصارف الربوية بنسبة زيادة، لأنه بيع دراهم بدراهم وزيادة، وهذا ربا الجاهلية، قل الربا أو كثر، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وإثمه عظيم. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالوعيد شديد في الربا، والواجب على المسلم الحذر والبعد عنه، فإن كان وقع فيه عن جهل فالمبادرة بالتوبة والتخلص من هذا الربا. وهذا الذي يسأل عن طلاق زوجته مجبورا، هذا عليه مراجعة المحكمة ليتثبت من هذا الجبر. يقول السائل: أنا مدرس لدي راتب من الدولة، هل يجوز لي في وقت فراغي أن أعلم القرآن الكريم بأجرة؟ يجوز لك إذا كنت تؤدي العمل الموكول إليك من قبل الدولة ولا تبخس منه شيئا، فتعلم في وقت فراغك أو تشتغل بأمر ما بعمل ما في وقت فراغك لتستفيد منه وتفيد منه الآخرين، فلا حرج إذا لم يكن في هناك ضرر في عملك الذي هو موكول إليك. يقول: التركة 60,000، الوارثون الأخ والأم والأخت، كم لكل واحد منهم؟ الأم لها السدس، والأخ والأخت إذا كانوا كلهم أشقاء أو لأب فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة من الأم فقط فلهم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة. يقول: إذا كان الميت الثاني أبناء وهو يرث من الميت الأول لكن مات، هل يأخذ أبناؤه ميراثه مثل أب مات عن 4 أبناء ومات الأب ثم مات الابن الأول وله أبناء، هل يأخذون نصيب والدهم من جدهم؟ هذه هي الحال الثانية من حالات المناسخات، ستأتي في وقتها إن شاء الله في مثل هذا اليوم في الأسبوع القادم إن شاء الله. ومن تعجل شيئا قبل أوانه نخشى أن يعاقب بحرمانه، فلا نتعجل، وإنما نتثبت مما يمر علينا من المدروس، وأما الشيء المؤجل فلا نستعجله. هذه هي الحال الثانية، وستأتي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت يرثونه ولا يرثون من الأول، كحال الأبناء مثلا، ميت له 3 أبناء لكل ابن ورثة غير ورثة الأب الأول. يقول: رجل طلق زوجته قبل أن يدخل عليها، كم عدتها؟ وإذا تقدم لها شخص وتزوج عليها قبل انتهاء العدة ثم أنجبوا أطفالا، فماذا يعملون في هذه الحالة؟ إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وقبل الخلوة فلا عدة عليها، يجوز أن يطلقها مثلا ضحى وتتزوج ظهرا، إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخلو بها فلا عدة لها، تنتهي وتخرج من عصمة الزوج بنطقه بالقاف طالق، إذا أكمل كلمة طالق ف فيجوز أن يعقد عليها زوج آخر لأنه لا عدة عليها. فحينئذ إذا طلقها قبل الدخول والخلوة وتزوجت في نفس اليوم وأنجبت أولادا من بنين وبنات فالأولاد شرعيون ولا عدة على المرأة بطلاقها من زوجها الأول ما دام لم يخلو بها. يقول السائل: لدي قريب لا يسلي، هل يجوز أن يأكل في بيته مع العلم أنه تم نصحه ولكنه يمتنع عن ذلك بحجة أن الله لم يهده؟ أولا أخي عليك الاستمرار في مناصحته ولا تحرص على مجالسته، لأن تركه للصلاة منكر عظيم وكفر بالله وخروج من ملة الإسلام. أما المناصحة فتناصح كل من التقيت به وكل من مررت به، أما أن تأنس به وتأكل معه في بيتك أو في بيته فهذا لا يجوز لك ما دام تعلم أنه لا يصلي ويصارحك بأنه لا يصلي ويقول إن الله لم يهدني، هذا ضلال والعياذ بالله. والواجب على المسلم المناصحة، لكن لا تجالسه مجالسة استئناس ورغبة في محادثته ونحو ذلك والأكل معه في بيتك أو في بيته، تبتعد عنه وتناصحه. يقول السائل: هل على المعتمر في مكة، هل على المقيم في مكة طواف وداع عند أدائه العمرة أو الحج، وإذا أراد أن يعتمر عن أمه وأبيه الذين ماتا، فهل يلزم خروجه لميقات بلاده أم إلى الحل علما بأنه اعتمر عن نفسه؟ أولا طواف الوداع بالنسبة للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب في العمرة كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أنه يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة، فالمسألة فيها خلاف. وعند الجميع فيما أعلم أنه لا فدية على من ترك طواف الوداع من المعتمرين، المعتمر إذا ترك طواف الوداع لا يلزمه فدية، لكن الأفضل له والأكمل أن يعتمر، أن يودع يطوف للوداع، لأن الطواف عبادة وقربة لله جل وعلا فيحرص عليه. وأما إذا أدى عمرته فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج لحاجة كزيارة المسجد النبوي أو للطائف أو لجدة أو لأي مكان لغرض من الأغراض ورغب في العودة إلى مكة فليعد بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. يقول السائل: عقد شخص على امرأة بوليها وبحضور أهله وأهلها على المهر المسمى بينهما في العقد، ثم دخل بها في بيت أبيها ولم يعرف أحد، ثم ستره الله، وبعد أيام دخل بها في بيته، فماذا عليه إثم بهذا الفعل؟ ليس عليه شيء ما دام أنه عقد على المرأة ودخل عليها مثلا قبل إعلان الزواج فلا بأس عليه ولا حرج، هي زوجته، لأنه إذا تم العقد حصل الإيجاب والقبول وثبت العقد فهي زوجته، دخل عليها في بيت أبيها أو في بيته هو أو أخذها معه إلى أي مكان هي زوجته ما دام تم العقد، بخلاف ما يتصور بعض الناس مثلا أنه إذا عقد عليها لا يجوز أن يقربها حتى يعلن النكاح. إعلان النكاح سنة يعلن ويكون بعلم من الناس، لكن لو عقد عليها ودخل في الحال عليها في مكان ما وخلى بها هي زوجته. يقول رجل باع سيارة بالتقسيط على أجل في 80,000 ريال كل شهر يسلم 2000، فكيف يؤدي زكاة هذا المال؟ هذا المال من حين تم البيع هو ماله وله في ذمة هذا الرجل، فإن كان هذا الرجل موسر فيزكيه كلما حال عليه الحول، وإذا كان من عليه الحق معسر غير ملي فبحسب اختلاف العلماء رحمه الله في زكاة الدين على معسر، قال بعض العلماء يزكيه في كل سنة، وقال بعضهم يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقال بعضهم إذا قبضه استقبل به حولا جديدا. يقول الابن الذي يولد قبل العقد الشرعي هل ينسب لمن كان السبب في وجوده؟ لا، إذا كان زنا فلا ينسب إلى أبيه إلى الزاني، ولا يصح أن يعقد هذا الزاني على هذه المرأة وهي حامل، لأنها يجب أن تكون في عدة من هذا الزنا، وعدة هذا الزنا بوضع الحمل ما دامت حملت، فمتى ما وضعت الحمل تمت عدتها يعقد عليها، أما في حال انشغالها بالحمل فيحرم العقد عليها. يقول هل يجوز السعي لغير الحاج والمعتمر؟ الجواب لا، السعي بخلاف الطواف، الطواف يجوز في كل وقت بل يستحب تكراره، وأما السعي فيسعى 7 أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا يكرر، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتكرار السعي، وإنما نعبد ربنا بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكرار الطواف، وأما تكرار السعي فلا، يعتبر عبث، إذا كرر السعي يعتبر عبث لا يجوز للمرء أن يفعله.